الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فابتداء من هذا اليوم سيكون درس في هذا الوقت بعد صلاة الفجر، وبعدما أتممنا الأذكار أقب الصلاة، نقرأ فيه بعض كتب علمائنا، نستفيد منها ولو القراءة تكون قليلة أو مختصرة أو نعم، وهذا الدرس في هذا الوقت في الحقيقة إذا قلنا لماذا اخترنا هذا الوقت، أولا لانشغال كثير من إخواننا الأفاضل بالتعاون على التدريس أو التسميع أو المراجعة، لطلابنا في هذا المعهد طلاب التحفيظ أو طلاب الإعداد، وأنا بنفسي لم أجد وقتا أيضا إلا في مثل هذا الوقت وكذلك بعد صلاة العصر. هذا الدرس والذي بعد العصر أيضا سيأخذ من المدة قدر ربع ساعة، من أجل ذلك مجالس مراجعة القرآن في هذا الوقت وكذلك بعد العصر ربما تتأخر ربع ساعة، فيرجى من الجميع من الطلاب والمدرسين أو المسمعين أن يتعاونوا جميعا أولا المسمعون والذين يتعاونون في المراجعة يزيد من وقتهم قدر ربع ساعة، وكذلك بعد العصر. ونسأل الله جل وعلا أن يكون هذا الدرس وغيره من الدروس سببا لتكفير ذنوبنا، وسببا لزيادة إيماننا وأعمالنا وثباتنا على التوحيد وعلى السنة. وقع اختياري على كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام المجدد المحدث المجاهد محمد بن عبد الوهاب النجدي. بغض النظر عن الفوائد الموجودة في هذا الكتاب وهو كتاب مختصر، اكتفى مؤلفه بذكر الأبواب ثم الأحاديث، وهذا من عادة الشيخ رحمه الله تعالى. بغض النظر ما في هذا الكتاب من الفوائد العلمية الإيمانية والأقدية، نحن جميعا عندما نقرأ كتب الشيخ تذكرنا دائما سعة علمه وصبره وجهاده وآدابه في تبليغ العلم، فالشيخ رحمه الله تعالى رجل عظيم قام بالدعوة، قام بالدعوة إلى الله ومقاومة الأعداء من الصوفية والخوارج والشيعة يوم بعد يوم ليل نهار، وكان صابرا في مقابلة الأذى من السب والشتم والشبهات والكذب الذين كذبوا عليه وافتروا عليه، وكان يراسل في بعض ردوده بالمراسلة، فإذا رأينا رسائل الشيخ وجدنا رسائل شاملة على العلوم الكثيرة والحجج القوية والثبات على ما هو عليه من الإيمان والعقيدة، وكل ذلك مصحوب ومقرون بالآداب والأخلاق الحميدة. الآداب والأخلاق الكريمة، يعرف ذلك الأعداء أي أعداؤه فضلا عمن حوله من طلابه والناس. آداب وأخلاق الشيخ يعلمها أعداؤه فضلا عمن حوله من الناس والطلبة رحمه الله تعالى. فنحن الآن بين أيدينا كتاب من كتبه رحمه الله تعالى في الإيمان الذي سماه بأصول الإيمان. هذا الدرس في الحقيقة أولا أريد لنفسي حتى أستفيد أكثر وأكثر من كتب الشيخ رحمه الله تعالى. وثانيا لكم معشر الطلبة والإخوة، وفي الخصوص في هذا العصر وفي هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن، فإن قراءة كتب العقيدة مهمة، قراءة كتب الإيمان والمنهج مهمة. لكثرة الشبهات، وكذلك قراءة كتب الإيمان والعقائد تثمر التوكل، تثمر زيادة الإيمان، ونحن بحاجة إلى نصرة الله جل وعلا. نحن جميعا بحاجة إلى نصرة الله تبارك وتعالى على أنفسنا، وإلى نصرة الله جل وعلا على الاستقامة، وكذلك نصرة الله جل وعلا على مجاهدة الأعداء. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. هذه الأيام تكالبت علينا أعداؤنا، تكالبت علينا أعداء التوحيد من الكفار اليهود والنصارى والمجوس، تكالبت علينا أعداء التوحيد من الكفار الملحدين الليبراليين والشيوعيين. يا أيها الطلبة، ليس لنا قوة إلا الله عز وجل، لولا الله وعنايته لنا لهلكنا. فابتداء من هذا اليوم نقرأ إن شاء الله هذا الكتاب، ونرجو من الجميع التعاون في الاستعداد لضيق الوقت، ويرجى إن شاء الله يكون لكل طالب عنده هذا الكتاب. نعم، فقال الشيخ العلامة المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. فابتدأ بالبسملة، وهو معروف من عادات العلماء، وقد تكرر الكلام حول هذا، وهو يقصد به بالابتداء بالبسملة التبرك والاستعانة، طلب البركة وطلب العون من الله جل وعلا، واقتداء بأنبياء الله عز وجل وبكتابه الكريم. وبه نستعين، أي بالله جل وعلا، قال الشيخ نستعين. فيه أن الشيخ يلجأ إلى الله عز وجل في كتابتي وتأليفي هذا الكتاب، يلجأ إلى الله حيث استعان به. يعرف ويعلم الشيخ أن هذا الكتاب لن يتم إلا بإعانة الله عز وجل، لن يتم حسيا في الكتابة والتأليف إلا بإعانة الله جل وعلا. ثانيا، لن يتم نفع ما سيؤلفه إلا ببركة من الله وعون من الله جل وعلا. هذا يدل على توكله على الله جل وعلا، ثانيا على معرفته رحمه الله بربه، ومعرفته ثالثا بضعف نفسه. وهكذا ينبغي لطالب العلم. وكان هذا يظهر في لسان الشيخ في أيامه، ويظهر أيضا في أعماله وتصرفاته، أنه دائما يلجأ ويرجع إلى الله عز وجل معتمدا عليه سبحانه وتعالى. فهذا فيه درس في الآداب، أنه ينبغي لطالب العلم أن يستعين بالله عز وجل ويشعر بضعفه، ويشعر أنه لولا الله ما استطاع لذلك. هذا الذي بدأ به المؤلف، وقد مضى معنا الوقت قدر 15 دقيقة، ونكتفي بهذا القدر، ونواصل إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله تعالى. ونرجو من الجميع وبالخصوص الإخوة المتعاونين في التسميع والمراجعة أن يكونوا مجلس المراجعة. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.